كراميش قلبي مين قلبي مين قلبي مين مين يا بابا الحلوين الحلوين الحلوين كراميش قلبي مين قلبي مين قلبي مين مين يا بابا الحلوين الحلوين الحلوين كراميش قلبي مين يا حلوين انتو زي انتو ايامي يا بسمة قلبي واحلامي انتو زي انتو ايامي يا بسمة قلبي واحلامي ويا رسمي حلوي قدامي ويا الدنيا غني للحلوي كرميش قلبك مين قلبك مين قلبك مين انتو يا بابا الحلوين الحلوين الحلوين كرميش قلبي مين قلبي مين قلبي مين مين يا بابا الحلوين الحلوين الحلوين كراميش قلبي مين يا حلوين كراميش قلبي مين قلبي مين قلبي مين مين يا بابا الحلوين الحلوين الحلوين كراميش قلبي مين يا حلوين شو حلوة هالكلمة يلا نغني وندعي ونشكر الله شو حلوة هالكلمة يلا نغني وندعي ونشكر الله اسم الله شو حلوين اسم الله يحفظكن الله يا حلوين